لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في تزييف شبه الرافضة على فضائل أبي بكر يوم بدر. قال الرافضي: أما كونه أنيسه في العريش يوم بدر فلا فضل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنسه بالله مغنيا له عن كل أنيس. لكن لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره لأبي بكر بالقتال يؤدي إلى فساد الحال، حيث هرب عدة مرار في غزواته، وأيما أفضل، القاعد عن القتال أو المجاهد بنفسه في سبيل الله؟ أعوذ بالله. الجواب أن يقال لهذا المفتري الكذاب ما ذكرته من أظهر الباطل من وجوه. أحدها أن قوله هرب عدة مرار في غزواته، يقال له هذا الكلام يدل على أن قائله من أجهل الناس بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله، والجهل بذلك غير منكر من الرافضة، فإنه من أجهل الناس بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم تصديقا بالكذب فيها وتكذيبا بالصدق منها. وذلك أن غزوة بدر هي أول مغازي القتال، لم يكن قبلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر غزاة مع الكفار أصلا. يعني منين عرف انه هرب كم مرة؟ انت بتقول ده هرب كذا مرة، عشان كده عارف انه هيهرب فاخده معاه. دي أول غزوة حصل فيها قتال. الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه لم يهرب قط حتى يوم أحد، لم ينهزم لا هو ولا عمر، وإنما كان عثمان تولى وكان ممن عفى الله عنه. وأما أبو بكر وعمر فلم يقل أحد قط أنهما انهزما مع من انهزم، بل ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أيضا ويوم أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكما أخاكما، فقد أوجب لما إيه؟ لما طلحة قاتل أشد القتال وسقط، فقد دونكما يعني أدركوه، يعني أنه أوجب، استوجب الجنة من شدة القتال. ده دين لمين كان جنبه؟ خط الدفاع الأول أو الأخير، يعني أقصد يعني الأقرب إليه عليه الصلاة والسلام. يقول: كما تقدم ذلك عن أهل السيرة، لكن بعض الكذابين ذكر أنهما أخذ الراية يوم حنين فرجع ولم يفتح عليهما، ولا في الكلام ده. ومنهم من يزيد في الكذب فيقول: وإنهما انهزما مع من انهزم، وهذا كذب كله. الثالث أنه لو كان في الجبن بهذه الحال لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه بأن يكون معه في العريش، بل لا يجوز استصحاب مثل هذا في الغزو، لأن ده هيفت في عضده، هيقول له خلاص درجهم، خلاص ده هيضعف بقى القائد، يحط معاه في غرفة القيادة الجبان اللي يفر ويأمره بالفرار. أعوذ بالله، حاجة غير لا تقبل عقلا ولا نقلا. يقول: فإنه لا ينبغي للإمام أن يستصحب مخذلا ولا مرجفا، فضلا عن أن يقدم على سائر أصحابه، يقدم على سائر أصحابه ويجعله معه في عريشه. الرابع أن يقال: قد علم كل من علم السيرة أن أبا بكر كان أقوى قلبا من جميع الصحابة، لا يقربه في ذلك أحد منهم، فإنه من حين بعث، من حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات أبو بكر، لم يزل مجاهدا ثابتا مقداما شجاعا، لم يعرف قط أنه جبن عن قتال عدوه، بل لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفت قلوب أكثر الصحابة، وكان هو الذي يثبته، حتى قال أنس: خطبنا أبو بكر ونحن كالثعالب، فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. وروي أن عمر قال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تألف الناس، فأخذ بلحيته وقال: يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، على ما أتألفهم، على حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟ يعني دول الكذابين دول بيقولوا إيه؟ شعر مفتعل مدعي النبوة، هيتألفهم ياخدهم بالراحة إزاي؟ هو ده مفيش غير الكفر. فما تقولوش بقى أن أنا هكلمه إيه بالراحة، طب أخدهم أشوفهم، مفيش غير الإيه؟ غير قتال المرتدين. الخامس قوله: أيما أفضل، القاعد عن القتال أو المجاهد بنفسه في سبيل الله؟ فيقال: بل كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال هو من أفضل الجهاد، فإنه هو الذي كان العدو يقصده، فكان ثلث العسكر حوله يحفظونه من العدو، وثلثه اتبع المنهزمين، وثلثه أخذوا الغنائم، ثم إن الله قسمها بينهم كلهم. السادس أن قوله: إن أنس النبي صلى الله عليه وسلم بربه كان مغنيا له عن كل أنيس، فيقال: قول القائل إنه كان أنيسه في العرش، في العريش، كان أنيسه في العريش، ليس هو من ألفاظ القرآن والحديث، ومن قاله وهو يدري ما يقول لم يرد به أنه يؤنسه لئلا يستوحش، بل المراد أنه كان يعاونه على القتال كما كان من هو دونه يعاونه على القتال. يعني ده واحد فوق زي ما بيقولوا غرفة القيادة، اللي بيوجه الناس ماذا يصنعون، واللي بيجتهد في الدعاء حتى تتم مراحل القتال يعني على ما هو المطلوب. ففضيلة الصديق مختصة به لم يشركه فيها غيره، وفضيلة علي مشتركة بينه وبين سائر الصحابة رضي الله عنه لما قاتلوا. الوجه السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر خرج بعد ذلك من العريش، ورماهم النبي صلى الله عليه وسلم الرمية التي قال الله فيها: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والصديق قاتلهم حتى قال له ابنه عبد الرحمن: قد رأيتك يوم بدر فصدفت عنك. فقال: لكني لو رأيتك لقتلتك. ده قبل ما يسلم إيه عبد الرحمن. فصل في دفع شبه الرافضة على إنفاق الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرافضي: وأما إنفاقه على النبي صلى الله عليه وسلم فكذب، لأنه لم يكن ذا مال، فإن أباه كان فقيرا في الغاية، وكان ينادي على مائدة عبد الله بن جدعان كل يوم بمد يقتات به. هذه الكذب. يعني يقول أبو قحافة كان مشغلته أنه بينادي عشان الناس تيجي تاكل على مائدة ابن جدعان، ده اللي سأله النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يطعم الطعام ويكرم الضيف، هل له من شيء؟ فقال: لا، انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فبيقول كان شغلته ان هو بينده الناس عشان اللي عايز يجي ياكل ياكل، بياخد مد يقتات به، مع ان كلام متناقض. راجل عشان عايز الناس تيجي تاكل، الراجل اللي بيشغله هديله مد؟ طب ما يقعد ياكل مع الناس اذا كانوا بينده الناس كلها تيجي تاكل. يعني اول حد كده يكون مين؟ اللي بيشغله عنده المنادي بتاعه، مع ان الكلام ده كذب كله. لا اصلا يقول: ولو كان ابو بكر غنيا لكفى اباه، وكان ابو بكر معلما للصبيان في الجاهليه، وفي الاسلام كان خياطا. يا دي العجب. ولما ولي امر المسلمين منعه الناس عن الخياطه، فقال: إني محتاج إلى القوت. فجعلوا له كل يوم 3 دراهم من بيت المال. والجواب أن يقال: أولا، من أعظم الظلم والبهتان أن ينكر الرجل ما تواتر به النقل وشاع بين الخاص والعام وامتلأت به الكتب، كتب الحديث الصحاح والمسانيد والتفسير والفقه والكتب المصنفة في أخبار القوم وفضائلهم، ثم يدعي شيئا من المنقولات التي لا تعلم إلا بمجرد قوله. يعني فين الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مجرد ادعاء هو اللي بيقوله، ولا مش مكتوب في أي حتة، ولا منقول بإسناد في أي حتة إن أبو بكر كان فقير، ولا ينقله بإسناد معروف، ولا أضافه إلى كتاب يعرف يوثق به، ولا يذكر ما قاله. فلو قدرنا أنه ناظر أجهل الخلق لا أمكن أن يقول، أمكنه أن يقول له: بل الذي ذكرته الكذب، والذي قاله نزعك هو الصدق، فكيف تخبر عن أمر كان بلا حجة أصلا ولا نقل يعرف به ذلك؟ ومن الذي نقل من الثقات ما ذكرت عن أبي بكر؟ إنه كان فقير وإن أبوه كان بيشتغل كده جيب لنا، أما الواحد يروح جاي مألف أي كلام. ثم يقال: أما إنفاق أبي بكر ماله فمتواتر منقول في الحديث الصحيح من وجوه كثيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. وقال: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر. وثبت عنه أنه اشترى المعذبين من ماله، بلالا وعامر ابن فهيرة اشترى 7 أنفس، حتى قال له أبوه: يعني اشتري الأقوياء يدفعون عنك ما لك تشتري هؤلاء الضعفاء. فقال: إني أفعل ما أفعل. وأما قول القائل إن أباه كان ينادي على مائدة عبد الله بن جدعان، فهذا لم يذكر له إسنادا يعرف به صحته، ولو ثبت لم يضر، فإن هذا كان في الجاهلية قبل الإسلام، فإن ابن جدعان مات قبل الإسلام. وأما في الإسلام فكان لأبي قحافة ما يغنيه، ولم يعرف قط أن أبا قحافة كان يسأل الناس. وقد عاش أبو قحافة إلى أن مات أبو بكر، وورث السدس فرده على أولاده لغناه عنه. وقوله إن أبا بكر كان معلما للصبيان في الجاهلية، فهذا من المنقول الذي لو كان صدقا لم يقدح فيه، ده يدل على علمه، كان بيعرف قراءة وكتابة، بل يدل على أنه كان عنده علم ومعرفة. ولكن كلام الرافضة من جنس كلام المشركين الجاهلية، يتعصبون للنسب والآباء لا للدين، ويعيبون الإنسان بما لا ينقص إيمانه وتقواه، وكل هذا من فعل الجاهلية. ولهذا كانت الجاهلية ظاهرة عليهم، فهم يشبهون الكفار من وجوه خالفوا بها أهل الإيمان والإسلام. وقول إن الصديق كان خياطا في الإسلام ولما ولي أمر المسلمين منعه الناس عن الخياطة كاذب ظاهر، يعرف كل أحد أنه كذب، وإن كان لا غضاضة فيه لو كان حقا، فإن أبا بكر لم يكن خياطا وإنما كان تاجرا. على فكرة خياط دي يقال أن إدريس كان إيه؟ خياطا، يعني قصدي هذا ليس صفة إيه؟ ذم، إنما كان تاجرا، تارة يسافر في تجارته وتارة لا يسافر. وقد سافر إلى الشام في تجارته في الإسلام، والتجارة كانت أفضل مكاسب قريش، مكاسب قريش، وكان خيار أهل الأموال منهم أهل التجارة، وكانت العرب تعرفهم بالتجارة. ولما ولي أراد أن يتجر لعياله فمنعه المسلمون وقالوا: هذا يشغلك عن مصالح المسلمين. والحقيقة أنا دمت أراد أن الكسب ما يأخذش حاجة من بيت المال، لغاية ما الصحابة هم اللي ألزموه. والمشهور أن هو رد هذه الأموال قبل وفاته. وقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة غنيا بمال خديجة ولم يحتاج إلى الحرب. الجواب أن إنفاق أبي بكر دي ما ذكرهاش على فكرة، يعني هو جايبها مش في الاختصار وقعت منه. الجواب أن إنفاق أبي بكر لم يكن نفقة على النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وكسوته، فإن الله قد أغنى رسوله صلى الله عليه وسلم عن مال الخلق أجمعين، بل كان معونة له على إقامة الإيمان، فكان إنفاقه فيما يحبه الله ورسوله لا نفقة على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. فاشترى المعذبين مثل بلال وعامر بن فهيرة وزنيرة وجماعة. وقوله: بعد الهجرة لم يكن لأبي بكر شيء البتة، فهذا كذب ظاهر، بل كان يعين النبي صلى الله عليه وسلم بماله، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء بماله كله، كان ده مرات أنفق ماله كله. وأصحاب الصفة كانوا فقراء، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على طعمتهم، فذهب ب3 كما في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وسادس، أو كما قال: وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة. وذكر الحديث اللي هو حلف، هم حلف لما عرف انهم ما كلوش، فحلف انه مش هياكل، فحلفوا انه مش هياكل الا ما ياكل، فقال تلك من الشيطان وكفر عنها وايه واكل معه. واما قوله ثم لو انفق لوجب ان ينزل فيه قرآن كما انزل في علي هل اتى على الانسان، قال: اما نزول هل اتى على الانسان في علي فمما اتفق اهل العلم بالحديث على انه كذب موضوع، اللي هو ايه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قلنا علي رضي الله عنه كان صبي في اول الاسلام، والايه دي مكيه والسوره كلها ايه مكيه. والدليل يقول: وانما يذكره من المفسرين من جرت عادته بذكر اشياء من الموضوعات. والدليل الظاهر على انه كذب ان سوره هل اتى رحمك الله مكية باتفاق الناس، نزلت قبل الهجرة وقبل أن يتزوج علي بفاطمة ويولد الحسن والحسين، وقد بسط الكلام على هذه القضية في غير موضع، لأن هي القصة اللي بيذكروها أصلا إن كان إيه إن الحسن والحسين موجودين وهو جاب الطعام وداه للفقير والمسكين، ما كانش في حسن ولا حسين ولا كان تزوج فاطمة حتى لو كان كبر. قال: ولم ينزل قط قرآن في إنفاق عليهم بخصوصه، لأنه لم يكن له مال، بل كان قبل الهجرة في عيال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الهجرة كان أحيانا يؤجر نفسه كل دلو بتمرة، أجر نفسه من يهودي يسقي له نخلا كل دلو بتمرة، كان هو خد غنيمة من غنيمة بدر شارفين جملين، أراد أن يجعلهما صداق لفاطمة ووليمة فاطمة، فجي عمه حمزة وهو شارب خمر قبل أن ينزل تحريم الخمر، وجات المغنية غنت: ألا يا حمز للشرف النوائي وهن معقلات بالفناء، ضعت السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء. جاي طالع مسك السيف وإيه وقطع أسنمة الجمال. علي رضي الله عنه الثروة بتاعته دخل لها ايه ماتت عقرت، ما دبحهاش حتى، ده قتلت لانه قطع الاسنمة بتاعتها. فذهب بسرعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام يكلم حمزة في هذا الذي صنع، فقال حمزة: وهل انتم الا عبيد ابائي؟ فعلم انه ثمل فتراجع صلى الله عليه وسلم. لا، بعد الإسلام وقبل تحريم الخمر كان عنده إيه؟ كان عنده لا يعني عنده سكر، كانش لسه تحرمت الخمر. فالمهم إن عليه ما كانش عنده مال تاني، ولذلك إيه الذي أعطاه درعه، أعطاه المهر درع بدل إيه بدل الجمالين. يقول: ولما تزوج بفاطمة لم يكن له مهر إلا درعه، وإنما أنفق على العرس ما حصل له من غزوة بدر. وأما الصديق رضي الله عنه فكل آية نزلت في مدح المنفقين في سبيل الله فهو أول المرادين بها من الأمة، مثل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وأبو بكر أولى هؤلاء أفضل هؤلاء وأولاه. وكذلك قوله: الذين أمنوا هاجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وقوله: وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. فذكر المفسرون مثل ابن جرير الطبري وعبد الرحمن بن أبي حاتم وغيرهما بالأسانيد عن عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وسعيد بن المسيب وغيرهم أنها نزلت في أبي بكر. فصل في دحض شبه الرافضة على تقديم أبي بكر في الصلاة. قال الرافضي: وأما تقديمه في الصلاة فخطأ، لأن بلالا لما أذن بالصلاة أمرت عائشة أن يقدم أبا بكر، فلما أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع التكبير فقال من يصلي بالناس؟ فقالوا أبو بكر، فقال أخرجوني، فخرج بين علي والعباس فنحاه عن القبلة وعزله عن الصلاة وتولى هو الصلاة. الجواب أن هذا من الكذب المعلوم عند جميع أهل العلم بالحديث. ويقال له أولا: من ذكر ما نقلته بإسناد يوثق به؟ وهل هذا إلا في كتب من نقله مرسلا من الرافضة الذين هم من أكذب الناس وأجهلهم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل المفيد بن النعمان والكراجكي وأمثالهما من الذين هم من أبعد الناس عن معرفة حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله، لأنهم بيلاقوا ناس تصدق كذب بتاعهم يروح جاي مألف، كانوش ألفوا طالما أنهم إيه، لو أن الناس بترد كذبه. يقال ثانيا: هذا كلام جاهل يظن أن أبا بكر لم يصلي بهم إلا صلاة واحدة، وأهل العلم يعلمون أنه لم يزل يصلي بهم حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه واستخلافه له في الصلاة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. راجعته عائشة قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا صلى لم يسمع الناس من البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ليه صواحب يوسف؟ عشان هي كانت خايفة الناس تتشائم بأبيها بعد، يعني أنه بيصلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تخشى عليه من هذا. فعشان كده قالوا لنا إن كنا صواحب يوسف، بيقولوا إيه؟ يقولوا حاجة وهم أظلم حاجة تانية. صواحب يوسف قالوا إيه؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، إنا نراها في ضلال مبين، وهم نفسهم إيه؟ يشوفوه. عشان كده إيه؟ قال: فلما سمعت بمكرهن، ده كان مكر، وخلتهم يشوفوه، عشان كده لما حصل الغرض ما حسوش إنهم كانوا متعلقين. مشابهة طبعا مش بنفس الدرجة طبعا، كان مشابهة في الإيه؟ في إنه بيقول حاجة وهو قصده حاجة تانية. يقول: بعد أن راجعته عائشة وحفصة في ذلك وصلى بهم أياما متعددة، وفي أول الأمر أرسل إليه رسلا فأمروه بذلك، ولم تكن عائشة هي المبلغة لأمره، ولا قالت لأبيها إنه أمره كما زعم هؤلاء الرافضة المفترون. فقول هؤلاء الكذابين إن بلالا لما أذن أمرته عائشة أن يقدم أبا بكر كذب واضح. لم تأمره عائشة أن يقدم أبا بكر، ولم تأمره بشيء، ولا أخذ بلال ذلك عنها، بل هو الذي آذنه بالصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل من حضره لبلال وغيره: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلم يخص عائشة بالخطاب، ولا سمع ذلك بلال منها. وقوله: فلما أفاق سمع التكبير فقال من يصلي بالناس؟ فقال أبو بكر، فقال أخرجوني. هذا كذب، فهو كذب ظاهر، فإنه قد ثبت بالنصوص المستفيضة التي اتفق أهل العلم بالحديث على صحتها أن أبا بكر صلى بهم أياما قبل خروجه، كما صلى بهم أياما بعد خروجه، بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد خفة صلى جالسا وأبو بكر يبلغ صلاته للناس، وقف عن يساري أبي بكر، وليس أنه عزله عن القبلة، يعني ما كانش عندهم إيه، ما كانش عندهم محاريب عشان يعزلوا عنه. يقول أنه لم يصلي بهم في مرض غيره. ثم يقال: من المعلوم المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض أياما متعددة، عجز فيها عن الصلاة بالناس أياما، فمن الذي كان يصلي بهم تلك الأيام غير أبي بكر؟ ولم ينقل أحد قط، لا صادق ولا كاذب، أنه صلى بهم غير أبي بكر، لا عمر ولا علي ولا غيرهما. وقد صلوا جماعة، فعلم أن المصلي بهم كان أبا بكر، ومن الممتنع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك ولم يستأذنه المسلمون فيه، فإن مثل هذا ممتنع عادة وشرعا، فعلم أن ذلك كان بإذنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه، ورضي الله عن أبي بكر وعمر وجميع أصحاب نبيه أتم تسليم وأزكى صلاة وحشرنا الله في زمرتهم. انتهى كتاب مختصر منهاج السنة النبوية، اختصار الشيخ عبد الله ابن محمد الغنيمان، وكتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله. جزاكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.